عني ذنوبي، فإن الإله رحيم بنا، فإن الإله رحيم بنا. يا نفس توبي كفاني ذنوبي، فإن الإله رحيم بنا، فإن الإله رحيم بنا. لماذا التنازي وحزن المآسي، وفي القلب يسكن محمد هنا، وفي القلب يسكن محمد هنا. يا نفس توبي كفاني ذنوبي، فإن الإله رحيم بنا، رحيم بنا. عليم بنا، فإن الكريم عليم بنا. يا نفس توبي كفاني ذنوبي، فإن الإله رحيم بنا، فإن الإله رحيم بنا. سماوان.com. أيا نفس توبي كفاني ذنوبي، فإن الإله رحيم بنا، فإن الإله رحيم بنا. أيا نفس توبي كفاني ذنوبي، فإن رحيم بنا، الله الله، فإن الإله. سماوات شبكة التقوى الإسلامية التقوى.net